اللهم إنا نسألك الفقه في الدين، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن، لا تحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد بلغتنا شهر رمضان، فأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول